الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر كنطارة بستان أو أذى بمطر كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. تقدم معنا أن الجمعة والجماعة الأصل وجوبها على الرجال، وأنه لا يجوز للرجال أن يتركوها. قلنا بأن هذا الوجوب لا يشمل النساء، فلا يجب على المرأة الجماعة ولا الجمعة، وهكذا أيضا لا تجب الجماعة والجمعة عند كثير من العلماء على المملوك، قالوا لأن منافعه مملوكة لسيده، ومن ثم لا يجوز له أن يذهب إلا بإذن من السيد، مما يدل على أنه ليس من أهل وجوب الجمعة. هناك قول آخر لأن المماليك تجب عليهم صلاة الجمعة والجماعة، وقلنا سابقا رحمه الله لأن ممن لا تجب عليهم الجمعة والجماعة العاجز، فهؤلاء يسقط عنهم وجوب الجمعة. ومن هؤلاء المريض، فإن العبد إذا مرض جاز له أن يترك الجمعة ويترك صلاة الجماعة. والمرض الذي يجيز للعبد ترك صلاة الجمعة والجماعة على ثلاثة أنواع: النوع الأول المرض المؤدي إلى المرض الذي يزيد عندما يذهب الإنسان إلى الجمعة والجماعة، ومثال ذلك من كان لا يحتمل البرودة لمرضه، وكان المسجد توضع فيه مكيفات باردة، حينئذ نقول ما دام مريضا لم تلزمه صلاة الجمعة، لأنه لو حضر الجمعة لأدى ذلك إلى زيادة مرضه. والنوع الثاني إذا كان حضور الجمعة يؤدي إلى تأخر شفائه، كمن كان يحتاج إلى جلسات البخار، بحيث لو لم يأخذ هذه الجلسات لأدى إلى تأخر الشفاء، حينئذ نقول يجوز له ترك الجمعة والجماعة. والنوع الثالث من كان يتعلم عند حضوره للجمعة والجماعة، مثال ذلك من كان يتألم عند عدم بوله بسبب مرضه. فإذا حضر للجمعة يتألم ولا يتمكن من قضاء حاجته. والدليل على أن المريض معذور بترك الجمعة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة من أجل مرضه. هناك نوع رابع ألا وهو من كان يخشى من حدوث المرض عند أدائه لصلاة الجمعة أو الجماعة. هناك نوع سادس وهو الخائف، خامس، الخائف على غيره من انتقال المرض إليه. كالمريض بمرض معدن فإنه يسقط عنه وجوب الجمعة، لأن هذا إذا حضر للجمعة آذى المصلين وقد نهى الشرع عن إيذائهم. إذن العذر الأول هو المرض. العذر الثاني من كان عنده أمر يشغل قلبه في الصلاة ويمنعه من الخشوع فيها. من أمثلة ذلك إذا كان يدافع البول والغائط، وهكذا لو كان قلبه مشتغلا بتذكر الطعام. ما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. النوع الثالث من يعذر في ترك الجماعة والجمعة من يلحقه ضرر عند أدائه لصلاة الجمعة أو الجماعة، بحيث يكون ذلك الضرر أعظم من مصلحة إدراك الجمعة والجماعة. ومثل المؤلف هؤلاء في من له ضائع يرجوه، أي عنده مال مفقود أو صغير مفقود يرجو الوصول إليه. وهكذا أيضا لو كان عنده مال يخشى من ضياعه ومن تسلط الناس عليه. حتى ولو كان ذلك المال لغيره كناظر البستان يعني الوقاف والذي جعل متصرفا في الوقف يتصرف عليه بما فيه نفعه. ومثل ذلك أيضا وقت المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الليلة المطيرة بصلوا في رحالكم، ويلحق بهذا حال الوحل وهو استمرار المطر بحيث كانت تربة الطرقات طينا تغيص الرجل فيه. ومثله أيضا لو تتابع الثلج وشق على الناس الذهاب إلى المساجد، لكن لو قدر أن الوحل أو الثلج إنما أتى لجزء من الطريق بحيث يتمكن الإنسان من الذهاب للمسجد بدون أن يصاب بالوحل أو يتضرر بالثلج والجليد، فحينئذ يبقى حكم صلاة الجمعة والجماعة على الأصل من وجوبهما. قول هنا أو أذن بمطر في دلالة على أن ترك الجمعة والجماعة لا يجوز إلا حال التأذي بالمطر، بخلاف الجمع بين المغرب والعشاء فإنه يكون بوجود المطر الذي يبل الثياب ولو لم يكن مؤذيا. فإن قال قائل المطر نعمة من الله، فهل يصح أن نصف نعمة الله بأنها أذى؟ تقولون قال الله تعالى أو كان بكم أذى من مطر، قال أو تطويل إمام، يعني إذا كان الإمام يطيل الصلاة فإنه يجوز للإنسان ترك الجمعة والجماعة. وكلمة التطويل كلمة غير منضبطة، لأن بعض الناس قال المراد بالتطويل الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر، لو زاد قليلا لزم الناس أن يصلوا معه. والصواب تقييد هذه تقييد هذا الحكم بأن يكون تطويلا من الإمام يفوت على المأموم بعض شغله أو عمله. قد ورد أن معاذا صلى بالناس فكان يقرأ بهم العشاء، فنوى رجل منهم الانفراد والصلاة وحده فصلى وحده وسلم وانصرف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا آخر ما يتعلق بأعذار ترك الجمعة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليك. يعني وش العمل؟ يقول: الأحاديث الواردة في عمل الإمام بين التطويل والتخفيف مختلفة عندي، ففي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك تطويل، وفي حديث معاذ في حديث أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. فكيف نعمل؟ نقول: أولا يعلم بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يسمى تطويلا. تطويل له ثلاثة معالم: المعلم الأول الزيادة على الفعل النبوي زيادة ملحوظة، فأما ما كان مماثلا للفعل النبوي فإنه لا يكون تطويلا. الضابط الثاني عدم تفويت الناس لأعمالهم بسبب طول القراءة فيها. والضابط الثالث في هذا الباب ألا يكون هناك ظرف مختص في وقت الصلاة، كما في حديث سماع أهلي صوت الصبي في أثناء الصلاة عندما وجود سبب خاص يجعل قلوب المصلين تشتغل عن صلواتهم، يشرع للإنسان أن يلاحظ هذا وأن يؤدي الصلاة بما يفوت هذا المعنى. يبقى السؤال أن ما أطاله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يصح لنا أن نستدل به على فعل ذلك في جميع الأوقات. صلاته بالمغرب بالأعراف إنما هي في يوم واحد، فلا يصح أن يجعل عادة طريقة معتادة متكررة. ويبقى عندنا كيف نجمع بين مثل هذه النصوص. فقاعدة أن الأحاديث المتعارضة يحاول الفقيه الجمع بينها بحمل أحدها على محل والآخر على محل آخر. فالذي يظهر أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف كانت بعلم من الصحابة ومعرفة من النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم أنهم يرغبون منه أن يطيل الصلاة، و بقية الأحاديث الأخرى المضادة لهذا تبقى على غير هذا المعنى. ذكرت ضابط قبل قليل، ثلاثة ضوابط تشمل هذه الأعذار وتشمل غيرها، كأن المؤلف ذكر هذه الأعذار من جهة وعلى جهة التمثيل. نعم. يخافون على أنفسهم من عدو، ومع ذلك كانوا يصلون جماعة، لم يدخلوا جماعة، كانوا يصلون عليهم صلاة. وقت الخوف إما أن يكون أداء الصلاة لا يؤثر على الخوف، العدو في اتجاه القبلة، حينئذ أداؤهم للصلاة لا ينقص من الخوف وليس من ساليب الحذر من هذا العدو، ومن ثم بقيت صلاة الجماعة على أصلها في الإيجاب. بالنسبة لرفعة الأحسنين قررنا سابقا أنه مكروه تكره الصلاة به، يعني هنا كان المؤلف شيخ أنه يصف به واجب واللي هو صلاة الجماعة، على أن يقال أن رفعة الأحسنين وحضور الطعام يقدر مثلا بضرورة هذا الشيء، يعني مرة يكون تبطل الصلاة به ومرة يكون تكره الصلاة به. الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام أن تدل على إبطال الصلاة، استثني من هذا أو هذا هو الأصل، لكننا تركنا هذا الأصل لأننا وجدنا أن الشريعة تصحح الصلاة مع اشتغال القلب في مواطن عديدة، وهذا من أنواع اشتغال القلب، ولذلك صححنا الصلاة معه. أحسن الله إليك. تعريف الإثم مثلا نقول جاز الصلاة ولكن يؤثم، ضابط الإثم هذا أو ما مقابل الإثم هذا، هل ينقص من درجاته أو هل تتكلم عن صلاة المنفرد؟ أنا أتكلم عن الإثم صلاة المنفرد، قلنا يجب على الفرد أن يصلي مع الجماعة، فإذا ترك الجماعة فإنه يؤجر على الصلاة لكنه يأثم لترك الجماعة، وبينهما فرق، هذا فعل وهذا فعل، فليس السبب الذي استحق به الأجر هو نفس السبب الذي استحق به الإثم، ولذلك لا يوجد من يؤجر ويأثم على فعل واحد. بعض أهل العلم قالوا مثال، يعني إذا صلى الرجل بالجينز تقبل صلاته ولكن يؤتم، هنا فعلان وليس فعلا فعل واحد، يعني عندك مثلا شخص وضع ذهبا على رأسه، حينئذ هو آثم لوضع الذهب على رأسه وصلاته صحيحة يؤجر عليها، هنا فعلا وضع الذهب على الرأس وأداء الصلاة. نحن نريد أن نعلم مقياس الإثم هذا، كيف نقيس الإثم هذا؟ هل مثلا ينقص منه أجر 10 حسنات؟ لا، هنا الأجر مستحق على فعل الصلاة وهو فعل مستقل، والإثم مستحق على فعل آخر. طيب هذا الاسم كيف نقيسه؟ هذا قصدي أنا، حسب النصوص، لكنه لا يؤثر على أداء الصلاة. طيب يعني نقول يعني راحت منه كتبت عليه سيئة، يعني كتبت عليه لو 10 سنوات مثلا، كتبت له عليه سيئات لكنه ليس دليلا على نقصان الأجر. يعني عندك مثلا المغتاب وقت الصيام يؤجر على الصيام ويأثم على الغيبة، والغيبة تنقص من أجر صومه، وهما فعلان مستقلان، الصوم إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، والغيبة حديث وكلام يتكلم به الإنسان في أعراض في الآخرين، هذا فعل وهذا فعل. نقول أنه انتقص له من الأجر، ما أخذ أجر كامل. نعم، لأنه إيش؟ لماذا لم يأخذ الأجر كامل هنا؟ لأن الصيام له أثر، الصيام له أثر على العبد، فهو يحصل التقوى، فإذا كان هذا الصيام لم ينتج هذه النتيجة معناه أن أجره نقص بسبب عدم تحصيل عبادته للمقصود الذي قصده الشارع. أحسن الله إليك. سؤال آخر، ما رأيك في الذي يصلي من غير غطاء الرأس؟ ما الحكم الشرعي؟ جائز ولا حرج عليه؟ جائز ولا حرج. بعض أهل العلم يقول ما تجوز صلاته لأنه يجب مخالفة النصارى، والنصارى يصلون وهم كاشفين الروس، ودلت الأدلة كثيرة في مخالفة أهل الكتاب النصارى في هذا العمل، في أعمال أخرى أيضا. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو كاشف الرأس. لا عدوى، يعني أن المرض لا يعدي بنفسه وإنما يعدي بخلق الله وتقديره وفعله سبحانه. نعم. ظاهر النص الثاني، وأما التخصيص بما تندفع به رغبته في الطعام هذا تخصيص بعلة مستنبطة ليست منصوصة. القاعدة أنه لا يصح تخصيص بالعلل المستنبطة وإنما يخصص بالعلل المنصوصة. نعم. لم نجد إلا هذا، هذه جمع مستنبط. يخرج ويرجع له الأجر كاملا. نعم. أحسن الله إليك. هل هناك فرق إذا صلى أحد في منزله يعني في بثنين حمامي أو كذا، يعني هل هناك فرق؟ يعني هل هذا مثلا حمام تبطل صلاته إذا كان بهذا؟ كلاهما تصح الصلاة معه، لكن لا شك أن انتقال إنسان لللباس في أثناء صلاته أعظم وأكثر أجرا وثوابا. ويلي نقل الصحابة للقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل يعني تحمي الصحابة الناس يريدون أن الناس تتأثر بهذا القراءة مثل قراءة الأعراب قراءته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نقص على هذا يعني تريد أن تستدل بحديث الرجل الذي مع معاذ؟ يقول الشيخ صليت فلما ابتدأت بالصلاة في الركعة الثانية ذكرني الشيطان أن جوالي في السيارة وأنه يمكن أن يأتي سارق فيسرقه. إن كان مثل هذا الاحتمال له وجه وله نظائر مماثلة فلا حرج على الإنسان فيه أن يقطع صلاته من أجل ذلك. كما في حديث معاذ. يسأل عن الصلاة في البنك الربوي. البنك الربوي يأذن صاحبه بأن يصلى فيه؟ يأذن، وبالتالي ليس عليهم حرج. الحرج لو كان صاحبه لا يأذن فيه، مثل المغصوب تقدم معي البحث فيه. أعلن أنا كف على هذا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم، لحد غدا على العاده.